بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نرحب بالإخوة الفضلاء في مستهل هذا الدرس السادس عشر من دروس شرح أصول القراءات العشر، والذي نعلق ونشرح فيه كتاب الإضاءة للعلامة علي بن محمد الضباع رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد انتهينا بالأمس من الكلام على قراءة الإمام ابن كثير المكي رحمه الله تعالى، واليوم إن شاء الله نبين أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول قراءة أبي عمرو البصري. هو الإمام أبو عمرو زبان بن العلاء المازني البصري، أول قارئي البصرة، وله راويان، أحدهما أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري، وثانيهما أبو شعيب صالح بن زياد السوسي. روي عنه القراءة بواسطة أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي. القراء من حيث هذا التقسيم قسمان، هناك من روى القراءة مباشرة وبلا واسطة عن الإمام، ومنهم حفص وشعبة روي عن عاصم بلا واسطة، وكذلك ورش وقالون روي عن نافع بلا واسطة، كذلك الإمام الدوري روى عن الكسائي بلا واسطة، وأبو الحارث روى كذلك عنه بلا واسطة. هناك بعض القراء روى عن إمامه بواسطة، فمثلا أمس قرأنا إسناد الإمام ابن كثير رحمه الله، وجدنا عدة وسائط بين الإمام ابن كثير وبين من؟ البزي وقنبر. فقال إنهما روي عن أبي الحسن أحمد بن محمد النبال المعروف بالقواس، عن أبي الإخريط وهب بن واضح، إلى آخر ما ذكر عدة وسائط. وهناك من بينه وبين الإمام واسطة واحدة كما هنا، فإن أبا شعيب صالح بن زياد السوسي وأبو عمر وأبا عمر حفص ابن عمر ابن عبد العزيز الدوري رحمهم الله تعالى قد رويا عن الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري بواسطة أبي محمد بن يحيى أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، أي أنهما أخذا القراءة عن اليزيدي. وكما سبق أن ذكرنا، ليس اليزيدي وحده هو الذي تلقى عن أبي عمرو، وليس السوسي والدوري وحدهما هما اللذان تلقيا عن اليزيدي، لكن مشيئة الله عز وجل أن تضطرد وتتواتر قراءة بعضهم دون البعض، وهذا من قدر الله تعالى ومن إكرام الله تعالى لهؤلاء الذين أعلى الله مقامهم وخلد ذكرهم. وهذا أبو عمر حفص بن عبد العزيز الدوري، هذا غير حفصنا الثاني، حفص ابن سليمان الغاضري الأسدي الكوفي، أما هذا فأبو عمر حفص ابن عمر ابن عبد العزيز الدوري. الدور هذه محلة في بغداد، في بغداد. وقيل إن أول من كتب وصنف في القراءات هو الإمام أبو عمر حفص بن عبد العزيز الدوري قيل، والبعض قال أبو عبيد القاسم بن سلام، وقيل غير ذلك. قال والدوري مقدم في الأداء. تفضل. والدوري مقدم في الأداء والخلاف بينهما يسير، واعلم أنهما متى اتفق على كلمة الخلاف عزوت إلى أبي عمرو، ومتى اختلف اقتصرت على ذكر المخالف فقط، وعلى ذلك قلت. احنا قلنا ان القراء يعني في منهم في النقلة في الرواة من خلفه كثير مع من تلقى مثله، كالخلاف بين قالون وورش، وقد يكون الخلاف أصوليا وقد يكون الخلاف فرشيا. خلافات ورش وقالون في الأصول كثيرة جدا، أما خلافاتهم في الفرش فيسيرة جدا. وأما بالنسبة لراويي ابن كثير القنبل والبزي فالخلاف بينهما يسير في كل شيء، في الفرش وفي الأصول. مثلا راوية عاصم الخلاف بينهما كثير في الفرش وقليل في الإيه؟ في الأصول. فيعني هنا الخلاف بينهما في الفرش لا يكاد يوجد، بين الدوري والسوسي لا يكاد يوجد خلاف فرشي، إلا إذا اعتبرنا أموركم وأرنا والحاجات هذه ونار الله والأشياء هذه خلافات فرشية، لأنها ورد بعضها في ثنايا الفرش، فهذا إن قيل بذلك فبينهما خلافات فرشية، لكنها أيضا لا تكاد توجد لأنها قليلة جدا. وهناك يعني القراء متفاوتون في ذلك، لكن أكثر ما يكون الخلافات بين الراويين تكون في الايه في الأصول، ويكون الفرش متقاربا جدا. وأكثر من بينهما خلاف في الفرش هما يعني حفص وشعبة ورويس وروح، يعني في اختلافات كثيرة في الفرش بين حفص وشعبة لأنهما راوية عاصم، وروح ورويس راوية يعقوب. بقية القراء خلافات الفرشية بين الراويين قليلة، يا إما قليلة جدا يا إما قليلة فقط يا إما شبه منعدمة. قال زاد أبو عمرو، طبعا هو إذا كان الخلاف ينسب إلى الإمام ليس هناك خلف بين الراويين ينسب إلى الإمام مباشرة، يقول زاد أبو عمرو كذا أو روى أبو عمرو كذا، لكن إذا كان الخلاف لأحد الراويين فإنه إيه ينسب إليه. نعم. زاد أبو عمرو بين السورتين السكت والوصل بلا بسملة، واختار بعض أهل الأداء لمن يسكت بين السورتين البسملة في الأربع الزهر، ولمن يصل بينهما السكت فيهن. ومعلوم أنه لا سكت ولا وصل لأحد بين الناس والفاتحة، ولا بسملة لأحد بين الأنفال وبراءة. طيب، احنا طبعا هذا سبق أن ذكر في رواية ورش أن أبا عمرو زي ما قال وصل واسكتا كل جلاياه حصل، وصل واسكتا كل جلاياه حصل. الإمام الشاطبي قال أن المرموز له بكل ابن عامر، والجيم لورش، والحاء لأبي عمرو حصل، هؤلاء قال وصل واسكتا، يعني لهم الوصل ولهم الايه السكت، إضافة إلى أوجه البسملة، إضافة إلى أوجه الايه البسملة. وسبق والكلام في الأربع الزهر، سبق الكلام عليه أن بعض أهل الأداء اختار في هذه السور الأربع اللي هم بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والتطفيف، وبين العصر والهمزة في الرابعة، ما هي؟ الفجر والبلد. أيوة، اختاروا أن يعني لمن يصل السورتين اختاروا له السكت، يعني يترك الوصل ويأتي بالسكت، واختاروا لمن يسكت أن يبسمل. وليس في هذا نص عن الايه عن الأئمة، وإنما هو استحباب من الشيوخ كما نص عليه الإمام أبو عمرو الداني في التفسير في التيسير. وروى السوسي. طبعا بالنسبة للخلافات الأصولية بين أبي عمرو وبين الدوري والسوسي اللي هم راوية أبي عمرو، الخلاف بينهم في ثلاثة أبواب رئيسية. في باب أو نقول أيوة في الباب الهمز المفرد، هذا كثير الخلاف بينهما كثير، وفي باب الإدغام الكبير، وأقل من ذلك بكثير في باب الفتح والإمالة. يعني لكن الخلافات في الفتح والإمالة قليلة جدا، لكن أكثر الخلافات بينهما في إيش؟ في باب الهمز المفرد وفي باب الإدغام الكبير، وهذا أكبر كمان، وكذلك في باب الفتح والإمالة. أكثر الأبواب الباقية ليس بينهما خلاف فيه. قال وروى السوسي وحده. وروى السوسي وحده على المشهور إدغام الأول في الثاني من كل حرفين متماثلين متحركين التقيا في الخط من كلمتين بشرط ألا يكون أولهما تاء متكلم أو مخاطب أو تاء خطاب أو منونا أو مشددا أو مسبوقا بحرف خفي، وإلا وجب الإظهار. واختلف عنه فيه. طيب. إذن أول شيء قال وروى السوسي وحده على المشهور. لماذا قال على المشهور؟ إن هذا يعني طريق الشاطبية والتيسير هو نسبة الإدغام فقط للسوسي، لأن الشاطبي عبارته قد يتوهم منها البعض أن هذا الإدغام للإمام أبو عمرو البصري كله. وقال ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلة. فيعني الذي يقرأ هذه العبارة في أول الباب يقول لا، الإدغام الكبير ما الذي خصصه بالإيه؟ بالسوسي. وعبارة الشاطبي صريحة في أنها عامة للدوري والسوسي. يتضح ذلك من إقراء الإمام الشاطبي، فالإمام الشاطبي لم يقرأ إلا ب الإدغام الكبير للإيه؟ للسوسي، وهو المروي في التيسير بالاقتصار في الإدغام على السوسي وليس للإمام أبي عمرو كله. قال روى إدغام الحرف الأول في الثاني من كل حرفين متماثلين متحركين. إذن هو قال إيه؟ حرفين إيه؟ متماثلين التقيا متحركين التقيا في الخط من كلمتين. يبقى إذن هو طبعا قسم الإدغام الكبير قسمان كبيران اللي هم إيش؟ المتماثلين والمتجانسين، متجانسين أو المتقاربين. يعني الإدغام الكبير هناك قسمان كبيران، يبقى للمتماثلين الأول، ثم بعد ذلك تكلم عن الإيه؟ المتجانسين أو المتقاربين. وإحنا قلنا إن عبارة التجانس والتقارب كان بينهما تداخل عند الأوائل، لم يكن المصطلح قد استقر. قال أدغام الأول في الثاني من كل حرفين متماثلين متحركين التقيا في الخط بشرط ألا يكون أولهما تاء متكلم إلى آخره. طيب إحنا نشوف، يعني ما قول مثلا حرفين متماثلين في كلمتين الأول متحركين، يعلم ما مثلا فيه هدى طبع على الرحيم ملك غيره ولا تعزموا عقدة النكاح حتى مثلا. فهذا إذا التقى حرفان متماثلان متحركان من كلمتين. قال التقيا في الخط. ليش اشترط التقيا في الخط؟ حتى يخرج مثل أنا نذير مثلا، هذه بينهما فاصل في الإيه؟ في الخط اللي هي الإيه؟ الألف. فمثل هذا لا يظهر، فاشترط أن يلتقي خطا. طيب إذن يعلم ما، نقول إيه؟ يعلم ما الرحيم ملك. وكذلك طبع على العفو وامر وهكذا. فإذا هنا إذا التقى الحرفان المتماثلان المتحركان خطا من كلمتين وجب الإدغام للإيه؟ للسوسي، بشرط ألا يكون أولهما تاء متكلم أو مخاطب، زي كنت ترابا، أنت تكره. فإذا إذا كان تاء متكلم أو تاء مخاطب يمتنع إيه؟ الإدغام. وكذلك إذا كان منونا، إذا كان منونا مثل واسع عليم، غفور رحيم، هذا مشدد، أو مثقلة، أو مثقلة. إذا كان الحرف الأول منهما مشدد، إذا كان الحرف الأول منهما مشددا فإنه يمتنع إدغامه، كما قال الشيخ تم ميقاته، فتم ميقاته، ما يصلح أننا حرف مشدد وأدغمه مرة أخرى فيصير تشديد ثلاثي، فما يجوز. قال إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره، واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا. وهذه مجرد أمثلة، هذه مجرد أمثلة وليست حصرا. طيب، ها المكتسي تنوينه أو تنوينه اللي هو اللي نون، يعني مثلا غفور رحيم، أو مثلا واسع عليم ونحو ذلك، فهذا إذا كان نون لا يدغم. لماذا؟ لأن التنوين فاصل أصلا، التنوين فاصل. طيب إذا سقط من الكلمة حرف، إذا سقط من الكلمة حرف للجزم أو نحوه، فإنه له فيه الوجهان، زي مثلا يخلو لكم أو يبتغي غيره، فهنا له فيه الإدغام والإظهار، يبتغي غيره يخلكم، أو مسبوق بحرف خفي، أو مسبوق بحرف خفي فلا يحزنك كفره مثلا، يحزنك هنا النون مخفاه، وبالتالي فالنون المخفاه عدها مانعا من الإدغام، عدها مانعا من الإدغام. يبقى إذا كان الأول تاء متكلم أو مخاطب أو منون أو مشدد أو مسبوق بحرف خفي يمتنع الإدغام ويجب الإظهار. أما في إذا حذف من الكلمة حرف فالتقي المثلان، فالتقى المثلان يعني يبتغي غيره، هنا أصلا يبتغي غيره مش كده، لكن لما جزم الفعل فأصبح الغين واجهت الغين، أصبح ليس بينهما فاصل، فهل ندغم ولا نظهر؟ البعض قال ندغم والبعض قال نظهر، فعنه الوجهان، يبتغ غيره يكاذبا ويخلكم. وهذه يعني حصرا، هذه هي المواضع التي جاءت فيها هذه الأمور. واختلف عنه في آل لوط وهو الذين والعمل على الإدغام فيهما، يعني آل لوط احنا زي ما قلنا اختلفوا في آل هذه على أصلها من هاء ولا من واو، أهل ولا أول ولا، وكذلك هو الذين اختلفوا فيه والعمل على الإدغام فيهما. طيب هذا كله إذا كان في كلمتين ولا في كلمة واحدة؟ في كلمتين. أما إذا كان في كلمة واحدة فلم يدغم إلا في كلمة مناسككم وسلككم، في كلمتي مناسككم وسلككم فقط. أما وجوههم ونحوها لم يدغم فيه، أو يدرككم، هذه مدغمة لأن الأول ساكن، يدرككم الموت ساكن، لكن هنا مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم يقرأ فإذا قضيتم مناسككم، وكذلك ما سلككم في سقر. غير كده أي مثلين في كلمة واحدة لا يدغم. هو زي ما قال الشاطبي: وباقي الباب ليس معولة. يعني أي مثلين اجتمع في كلمة لا يدغم فيها على الرواية التي صحت عنه. بعد ذلك هذا القسم الأول من إيه؟ من الإدغام الكبير، وهو القسم الأقل تعقيدا لأنه يعني مسائله بسيطة. أما القسم الأكثر تشعبا اللي هو قسم المتقاربين أو المتجانسين إذا التقيا في كلمة. تفضل. وإذا التقيا من كلمة أدغم الأول في الثاني في مناسككم بالبقرة ما سلككم بالمدثر فقط دون غيرهما. وإذا التقى في الخط أيضا حرفان متحركان متقاربان فإن كان من كلمة أدغم الأول في الثاني، إذا كان الأول قافا والثاني كافا بشرط أن يكون ما قبل القاف متحركا وأن يكون بعد الكاف ميم جمع نحو يرزقكم، فإن فقد أحد هذين الشرطين كما في ما خلقكم نرزقك فلا بد من إظهاره. واختلف أهل الأداء عنه. مش ما خلقكم، ما خلقكم. ما خلق. طيب، إذن هو أول شيء في المتماثل في المتجانسين أو في المتقاربين اتكلم عن إدغام القاف في الكاف. إدغام القاف في الكاف يشترط لإدغام القاف في الكاف أن يكون إذا كان في كلمة واحدة يشترط أن تكون القاف أن يكون ما قبل القاف متحركا، أن يكون ما قبل القاف إيه؟ متحركا، وأن يأتي بعد الكاف ميم جمع. لا بد من وجود الشرطين. إذا انتفى أحدهما امتنع الإدغام. يعني لو وجد التحريك قبل القاف ولكن ليس بعدها ميم جمع امتنع الإدغام، وإذا وجد التسكين قبل ميم الجمع وجدت الميم بعد الكاف امتنع أيضا إيه؟ الإدغام. لا بد من اجتماع الشرطين كما قال: وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلل. فمثلا رزقكم هتبقى إيه؟ رزقكم. خلقكم هتبقى إيه؟ خلقكم. طيب، ما خلقكم، ما الذي منع الإدغام فيها؟ الساكن اللي قبلها. ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم، ها؟ اللي منعها الساكن اللي قبلها، سواء كان الساكن صحيحا أو غير صحيح. واضح؟ طيب، كذلك بالنسبة ل اللهم صل على محمد، الميم الجمع: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. احنا الآن في نرزقك، خلي نحن نرزقك في إدغام، لكن نرزقك ما الذي يمنع الإدغام هنا؟ عدم وجود ميم الجمع، فلا بد من اجتماع الأمرين. قال: واختلف أهل الأداء عنه في طلقكن. واختلف أهل الأداء عنه في طلقكن وصحح المحقق فيه الوجهين. وإن كان من كلمتين أدغم الأول في الثاني على التفصيل الآتي بشرط ألا يكون أول الحرفين منونا. أول الحرفين منونا نحو نذير لكم، أو مشددا نحو أشد ذكرى، أو تاء مخاطب نحو كنت ثاوية، أو مجزوما نحو ولم يؤت سعة. والواقع من المتقاربين من كلمتين في القرآن 16 حرفا جمعها الشاطبي في أوائل كلم قوله: شفى لم تضق نفسا بها رم دواضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. فالحاء تدغم في العين في زحزح عن النار فقط، طيب هو قال يعني اتكلم عن القاف مع الكاف في كلمة واحدة خلاص، وإذا يعني كده انتهى من الكلمة، اختلف فيه طلقكن هل يدغم أو يظهر، طلقكن ولا طلقكن. لكن بالنسبة للكلمتين اشترط ألا يكون، بعض الشروط هذه موجودة في الإدغام في الإيه في المتماثلين، اللي هي قال إيش بشرط ألا يكون أول الحرفين منونا، وهذا نفس الشرط السابق، يعني زي نذير لكم لا يدغم، هذا إدغام من نوع ثاني، في إدغام بس مش تبع الإدغام الكبير، أو مشددا أشد ذكرى برضو هذا سبق، أو تاء مخاطب، واحد يقول لماذا لم يقل تاء متكلم، لأنه لم يأتي تاء متكلم قبل مقارب أو مجانس لها في القرآن فقال تاء مخاطب بس، أو مجزوما ولم يؤت سعة فقال، إذا كان مجزوم الحرف مجزوم اللي قبل المقارب له أو المجانس أيضا لا ندغم، وجمع الحروف اللي وقع فيها تقارب في أوائل كلم هذا البيت، يعني مش كل البيت كله، لا شفا لم تضق نفسا يبقى الشين واللام والتاء إلى آخر أوائل البيت. ثم بعد ذلك فصل، إذن الموانع عندنا في المتقاربين خمسة، في المتماثلين خمسة، تاء الايه تاء المخبر وتاء المخاطب ها والمنون والمثقل واللي قبل ايه قبل اللي سبق بحرف خفي. طيب بالنسبة للمتقاربين الموانع أربعة، ها المنون المشدد ها تاء المخاطب ها الجزم خلاص، يبقى إذن هم اختلف في الجزم والحرف الخفي، ولا يوجد في قبل المقارب تاء متكلم اللي هو المخبر. طيب فالحاء تدغم في العين، بدأ بعد ذلك يفصل في الحروف ها. فالحاء تدغم في العين في زحزح عن النار فقط، زحزع عن النير، زحزع عن النير، وهذا يخالف القاعدة اللي هي المشهورة انه لا يدغم حرف حروف الحل حق لا تدغم، هي هذا مستثنى منها، وما قالوا وفي البعض قال يعني ضيق في الموضوع قال لا يدغم حرف الحلق في أدخل منه في أدخل منه، لكن على أي حال هذا مروي صحيحا عن السوسي زحزع عن النير. طيب والقاف تدغم في الكاف، والقاف تدغم في الكاف، طبعا الشروط اللي ذكرناها هذه عامة بالنسبة للمتقاربين، في شروط خاصة أحيانا في بعض الحروف مع بعض، فنشوف هذه الشروط الخاصة اللي تأتي في بعض الحروف. والقاف تدغم في الكاف، والكاف تدغم في القاف إذا تحرك ما قبلهما نحو لك قال ينفق كيف، فإن سكن ما قبلهما أظهرت أظهرت نحو وفوق كل تركوك قائمة. إذن القاف تدغم في الكاف والكاف تدغم في القاف، يعني يدغم في بعض سواء تقدم القاف أو الكاف، من كلمة ولا من كلمتين؟ كلمتين، كلمتين، احنا خلصنا من كلمة خلاص، تدغم بشرط أن يتحرك ما قبلهما، يبقى هنا شرط إيه؟ إضافي، هنا شرط إضافي لابد من تحريك ما قبلهما. لق قال، لق قال، ينفك كيف، ينفك كيف، أما إذا سكن زي وفوق كل أو تركوك قائمة قبلها ساكن فلا ها فلا يدغم. والجيم تدغم، والجيم تدغم في التاء في ذي المعارج تعرج، وفي الشين من أخرج شطأ، والشين تدغم في السين في ذي العرش سبيلا فقط، والضاد تدغم في الشين من لبعض شأنهم لا غير، والسين تدغم في الزاي في النفوس زوجت، النفوس زوجت فقط، وفي الشين في الرأس شيبا فقط، لكن بخل، لكن بخلف عنه فيه. طيب الأشياء هذه حروف يعني مفرقة، حروف مفرقة يعني تحفظ لوحدها، ذي المعارج تعرج المعارض تعرج الجيم في التاء في هذا الموضع خاصة لا تقس عليه شيئا. أخرج شطأه الجيم في الشين في هذا الموضع فقط لا تقس عليه شيئا. أخرج شطأه ذي العرس سبيل الشين في السين وكذلك الضاد في الشين لبعض شانهم والسين في الزاي في النفوس زوجت وهذه أيضا لا تقس عليها إن وجدت وكذلك الراء الشيبة فلك فيه الإدغام لكن هذا اختلف عنه لا لك فيه الإدغام ولك فيه الإظهار. قال والدال هذه قاعدة الآن الدال يعني اللي فات كلها حروف مفرقة مفردة أما الدال تدغم في 10 أحرف يعني على أي وجه أتت هذه الأحرف مادام ليس هناك منع من الإدغام فإن الدال تدغم في هذه الحروف التي جمعها الشاطبي في قوله ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى. قال والدال ها والدال تدغم في 10 أحرف في 10 أحرف مجموعة في أوائل قول الإمام الشاطبي ترب سهل ذكى شذا صفا ضفى ثم زهد ضفى ثم زهد صدق صدقه ظاهر جلى نحو المساجد تلك. هنا الدال هنا الكلام هنا بيتكلم كل اللي جاي هذا على ايه الدال الدال مع الحروف هذه يسمى حروف الدال العشرة هذه لا تنضبط إلا أنك تحفظ البيت هذا أوائل هذا البيت ترب ذهل سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى نحو المساجد تلك المساجد تلك الأصفاس سرابيلهم القلائل ذلك وشاه الشاهد من بعد ضراء يريد ثواب نعم يكاز زيتها نفق الصواع من بعد ظلمة داود جالوت إلا أن تكون الدال هذه طبعا الموانع اللي سبق ذكرها في المتقربين تشمل كل الحروف وكل الأنواع وفي هنا شيء قيد خاص بالدال هنا قال إيه إلا أن تكون ها إلا أن تكون الدال مفتوحة بعد ساكن فإنها لا تدغم إلا في التاء نحو بعد توكيدها يعني إذا فتحت الدال بعد ساكن يعني بعد ظلمه مثلا ها بعد ذلك الدال هنا مفتوحة وقبلها إيه ساكن الدال مفتوحة وقبلها ساكن لا تدغم في أي حرف من الحروف دول إلا التاء يبقى إذا سكن ما قبل الدال وفتحت الدال ها فإنها لا تدغم في الحروف العشرة إلا في حرف إيه التاء فقط ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء وهي لم تأتي إلا في موضعين فقط اللي هي في قوله تعالى يكاد تزيغ ها من بعد ما كاد تزيغ ولأنه بيقرأ بالتاء تزيغ وفي بعد توكيدها خلاص احفظهما بعد توكيدها كاد تزيغ قال والتاء تدغم في 10 الدال والتاء تدغم في 10 الدال وفي الطاء نحو بالبينات ثم ورثة جنة الآخرة ذلك هي الدال التاء تدغم في نفس العشرة السابقة التاء تدغم في نفس العشرة السابقة وتزيد حرف الطاء وتزيد حرف الطاء إذن لأن طبعا هي فيهم تاء أصلا في اللي فاتوا تربسة فهذا سيكون يعني من المتماثلين من قسم المتماثلين لكن يبقى 10 التسعة الأخرى زائد الطاء زي بالبينات ثم ورثت جنة ها وفي الطاء نحو بالبينات ثم ورثت جنة الآخرة زينا الصالحات سندخلهم بأربع الشهداء والصافات الصفا والعاديات ضبحا الصلاة طرفي الملائكة الظالمي، لكن اختلف عنه في الزكاة ثم والتوراة ثم، وآت ذا القربى معا، والتاب طائفة، وكذا اختلف عنه في جئت شيئا فريا بمريم، وصحح المحقق الوجهين في جميع ذلك. جئت شيئا آت ذا القربى والتاء طائفة، يعني يجوز له فيها الوجهان، والزكاة ثم والتوراة ثم أجاز فيها الوجهين. والتاء تدغم في الخمسة الأول من عشرة الدالي المذكورة نحو حيث تؤمرون، ورث سليمان الحرث ذلك، حيث شئتما، حديث ضيف. طبعاً حديث ضيف الخمسة الأولى اللي احنا قلنا ترب سهل ذكى شذا، هذه ترب سهل ذكى شذا ضفى، هذه الخمسة اللي تدغم فيها الثاء، تدغم فيها الثاء، ترب سهل ذكى شذا ضفى، الخمسة دول. قال حيث تؤمرون وورث سليمان الحرث ذلك حيث شيتما حديث ضيف. قال والذال تدغم في الصاد والسين نحو فاتخذ سبيله، ما اتخذ صاحبه، والراء تدغم في اللام، واللام تدغم في الراء نحو أطهر لكم رسل ربك إلا إذا انفتحا بعد ساكن، فإنهما لا تدغمان إلا لام قال نحو قال رب قال رجلان. إذن اللام تدغم في الراء والراء تدغم في اللام، أطهل لكم رسل ربك إلا إذا انفتحا بعد ساكن، إذا انفتح الحرف الأول منهما المدغم، إذا انفتح بعد ساكن امتنع الإيه الإدغام، لازم اجتماع الاثنين. ومنهم من يقول ربنا، هذه تدغم، هذه قبلها ساكن لكنها ليست مفتوحة، لابد اجتماع هذين، إذا اجتمع هذان المانعان فإنهما فيمتنع الإدغام، لكن إذا لم يوجد أي هذان المانعان فندغم أطهل لكم رسل ربك. ويستثنى من ذلك قال، فإنها تدغم في الراء قال رجلان قال رب، يعني لأنها قبلها إيه ساكن ومفتوحة، يعني اجتمع فيها المانعان. والنون تدغم في اللام والراء نحو تأذر ربك نؤمن لك، إلا إذا سكن ما قبلها فإنها لا تدغم إلا من لفظ نحن نحو وما نحن لك. يعني النون تدغم في اللام وفي الراء الاثنين، تأذر ربك هذا مثال للراء، نوم لك في الايه في اللام، بشرط ايش؟ بشرط ان يكون ما قبل النون متحركا، ان كان ساكنا لا تدغم، ولا يشترط في حكاية انها مفتوحة او مضمومة او مكسورة، لان تأذن ربك النون مفتوحة صحيح، لكن فقط لا يشترط أن يكون ما قبلها إيه متحركا. واستثنى من الساكن، إذا كان قبلها ساكن استثنى كلمة واحدة، كما استثنى قال في السابق، استثنى هنا إيه نحن قبل النون ساكن لكن أدغمها، نحن وما نحن لك. والميم تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها فتخفى بغنة نحو أعلم بكم. والباء تدغم في الميم من يعذب من يشاء فقط. طيب هذا انتهى تقريبا من الكلام على يعني المسائل الخاصة بالإدغام من القسمين المتماثلين والمتقاربين، ثم بعد ذلك فروع، مسائل فروع، أنه يجوز الإشارة بالروم والإشمام. تنبيه: تجوز الإشارة بالروم والإشمام إلى حركة الحرف المدغم إذا كان مضموما، وبالروم فقط إذا كان مكسورا، وترك الإشارة هو الأصل، وكل من قال بالإشارة استثنى الباء عند مثلها، وعند الميم والميم عند مثلها، وعند الباء وزاد بعضهم الفاء، ولا تمتنع الإمالة حالة الإدغام، نحو عذاب النير ربنا النهير لآيات. وإذا طبعا هو قال الإشارة بالروم والإشمام، يعني مثلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا مثلا، يعني هنا الإدغام الصحيح والملائكة الصفة، ملائكة الصف، هذا إدغام صحيح، ويمكن أن تشير بالروم، يعني كأنه ليس إدغاما كاملا اللي هو تصير إيش، والملائكة صفا، والملائكة صفا، يعني زي الاختلاس. وكذلك ممكن تشير بالإشمام، والملائكة الصفا، يعني تضم الشفتين فقط، لكن يكون الإدغام صحيح زي تأملنا. ولكن المعمول به والأكثر عند القراء هو الإدغام المحض، الإدغام المحض. طيب إذا كان قبل المدغم إمالة تبقى الإمالة كما هي، مثلا النير ربنا، ها النير ربنا، مثلا أن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهيل لآيات، والنهيل لآيات، تبقى الإمالة كما هي. وإذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد ولين أو لين فقط ففيه المد والتوسط والقصر، وإذا كان قبله ساكن صحيح ففيه الإدغام المحض، وذهب بعضهم إلى اختلاسه وهو عبارة عن الروم المذكور آنفا. طيب انتهى. قال إذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد أو لين، زي مثلا كما نقول مثلا حيشيتما، لك لا قصر وتوسط وإشباع، حيشيتما حيشيتما، أو حرف مد نفس الإيه، نفس الحكم، لك القصر والتوسط والإيه والإشباع. وإذا كان قبله ساكن صحيح من بعد ذلك، مثلا بعد ها ذلك، قبل الدال إيه ساكن صحيح، لك فيه الإدغام المحض بعد ذلك، ولك فيه الاختلاس بعد ذلك، بعد ذلك. وذهب بعضهم إلى اختلاسه، قال وأدغم أبو عمرو، وأدغم أبو عمرو بيت طائفة في النساء. أبو عمرو بتمامه، يعني الإمام أبو عمرو الدوري والسوسي كلاهما أدغم بيت طائفة في النساء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.